أسئلة حول تخريج الأحاديث لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الخويني. والآن مع المادة. ماذا يجب على طالب العلم أن يبدأ به وكيف يتدرج في طلب العلم في رأيه؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن أول ما يجب على طالب العلم لا سيما العلم الشرعي أن يصحح النية في الطلب، وبذل أساس النية تجد في كل الكتب التي تعنى بذكر آداب طالب العلم. والإنسان عندما يبدأ في طلب العلم يكون عادة حدثا، حتى وإن كان كبير السن لكنه يكون حدثا، فالحدث تتخلت منه النية. لكن إذا كان عند العبد الإخلاص ولو في الجملة نفعه ذلك الإخلاص في أثناء الطلب، كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن جريج رحمه الله، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. لأنه عندما طلب العلم لم يكن فقيها نفسي، فبالتالي يعني لم يستحضر نيته في أثناء الطلب، وكان كل همه في ذلك الوقت أن يعني يقال عنه محدث أو يقال عنه فقيه، يعني حظ نفسه ظاهر في أثناء الطلب. لكن لما كان عنده من الإخلاص ولو في الجملة، فيعني الله تبارك وتعالى نفعه بما جمعه من العلم وصحح نيته فيما بعد. بعد تصحيح النية يجب على الطالب أن يبدأ بخروج الأعيان. يعني مثلا أحيانا بنجد الطالب لا يستطيع أن يقرأ القرآن مجودا وبعدين يبحث عن تعلم علم أصول الحديث، فعلم أصول الحديث هذه مرحلة متقدمة بالنسبة لهذا الذي لا يجيد قراءة كتاب الله عز وجل، وقد يطلب الفرض الكفائي ويكون ماهرا فيه والفرض العين عليه لا يستطيع أن يقيمه. كان هناك مثلا بعض الذين درسوا أصول الفقه وأصول الحديث عندهم جهل عجيب بمسائل التوحيد، يعني قد يقع في القول من الشرك وهو لا يدري أن هذا القول مؤاخذ عليه، رغم أنه لو تكلم في أصول الفقه أو تكلم في أصول الحديث قد تجده يتكلم كلام ممتاز ويحرر المسائل تحرير سليم. فمثل يعني هذه العلوم ما ينبغي البدء بها، بل عادة ما وجدنا احدا يبدا بطلب علم الحديث قبل ما يبدا بالفروض العينيه عليه الا ونعاني اشد المعاناه بسبب سلفه وبسبب كبره. ان علوم الالات، علوم اصول الفقه، علوم اصول الحديث، علوم الاصول عموما تعطي نوع من الثقه الشديده للدارس. فاذا ما درس هذه الاصول من قبل ان يتادب يعني ويسلك السبيل الطبيعي والتدرج لطلب العلم، فهذا يعني يعاني منه اخوانه فيما بعد شده عظيمه. فهو خروج الاعيان التي ما ينبغي له ان يهملها كمعرفه التوحيد وتصحيح العبادات ويحسن قراءه كتاب الله عز وجل، وبعدين يبدا بصغار العلم قبل كباره. استغرب عندما يعني يسأل بعض الطلبة هذا السؤال: أنا شاب مبتدئ في طلب العلم وعندي حماسة، بما تنصحني من الكتب الفقهية؟ يقول له: عليك بسبل السلام، عليك بنيل الأوصاف. طيب، هذه الكتب تعنى بالخلاف، وهذا بعد شاب يعني حدث ما عنده الأصول التي يستطيع أن يعرف من المخطط في هذا الخلاف. هذا بنيل الأوصاف وسبل السلام وغيرها من الكتب ما ينبغي أن تكون إلا في مرحلة متقدمة، لأن العلماء كانوا يبدون بصغار العلم قبل كباره. وقديما قيل: غذاء الكبار ثم الصغار، فلو ولد صغير رضيع أعطيته قطعة لحم يموت فيه، لان هو ما معدته ما تتحمل لثقه الله. فانا عندما اتي على شاب حدث ما عنده فكره في مسائل الخلاف واعطيته وادخلته مثل الخلاف شيء من اثنين، اما ان يسيء الظن بكل هؤلاء العلماء ويقول اذا كان الدليل واحدا فلما اختلفوا، واما ان هو يعني يتخير قولا من هؤلاء الاقوال، وطبعا بطريقه الحال يكون المرجح والهوى لان الرجل ما عنده طبعا ملك اكثر ولا اصول الترجيح، واما ان يخرج من الخلاف جميعا فهو لا يستفيد على كل حال. فيبدا اولا بالمسائل المتفق عليها بين العلماء وبعدين يبتدي يترقى شيئا فشيئا حتى يدخل في المسائل المختلفه. ولذلك نجد في ترجمه اي عالم انه يبدا بحفظ المختصرات وبعدين بعد كده يبدا بالنظر في الكتب المطوله التي تعنى بالخلاف. فاذا ما يعني تدرج مثل هذا التدرج ينظر اي العلوم او اي فروع العلم احب اليه، يعني يجد نفسه في التفسير مثلا او يجد نفسه في الفقه ولا يجد نفسه في الحديث، فيبدا يركز على هذا العلم لكن تكون له مشاركه في العلوم الاخرى، لان العلوم الشرعيه عباره عن طرق كلها تخدم بعضها. فلا اتصور ان يكون هناك مفسرا محضا لا يدري شيئا عن الفقه ولا يدري شيئا عن الحديث، ولا اتصور ان يكون هناك محدث محض ولا يدري شيئا فقط الا عن الحديث. مثل هذا يعني ما يكاد الانسان يتصوره، وان كان قد يكون موجود عند بعض الناس لكنه لا يكاد يسلم له ذلك العلم الذي تبحر فيه الا اذا ضرب الكهن ولو باي قدر في العلوم الاخرى. فمثلا لا اتصور ان يدرس رجل علم الفقه بدون معرفه باصول الحديث، ولا التفسير بدون معرفه باصول الحديث، ولا العقيده بدون معرفه باصول الحديث. علم اصول الحديث كما يقول العلماء علم خادم، ومن طبيعه العلوم الخادمه ان يكون داخل في كل العلوم غير الخادم تماما. اذا كان في قصر الرجل انما هو الامير او الرجل صاحب القصر انما حياته بوجود الخادم، لو الخادم مضى وتركه يموت من الجوع. إذن الوجود الخادم هو الذي يحرك هذا الانسان. فعلم اصول الحديث علم خادم يدخل في كل العلوم. يعني مثلا افترض ان رجل فقيه 100% دارس يقول فقه تمام وحافظ كتب الفقه عن ظهر قلب ولا يدري شيئا عن اصول الحديث، لو نظره رجل اخر وكان ماشرا يمكن ان يهدم له كل ادلته بادعاء انها ضعيفه، يعني كل ما يحتج الحديث يقول ضعيف حتى لو كان في البخاري. فطبعا الرجل يقول له ازاي هذا في البخاري، يقول هذا ضعيف لان البخاري معقول، البخاري ما العلماء تكلموا فيه، الدارقطني تكلم وابو علي الغسان تكلم واليوني تكلم وجاب العلماء المتاخرين تكلموا، انت رجل بتدعي الجهاد ناقشني الان في اثبات صحه الحديث اثبت لي انه صحيح. وطبعا الاخر ما عندي علم بهذه المساله فيقف حمار الشيء، يعني ما يستطيع ان يتقدم خطوه، كل ما ياتي دليل يهدمه حتى لو كان كاذبا، والاخر ما عنده فكره لاثبات الحديث، ولذلك ما يستطيع ان يقيم الحجه بدلاله الحديث الا بعد ان يثبت صحه الحديث. لذلك كان العلماء اللي هم المتبحرين في الفقه على دراسه من الحديث زي شيخ الاسلام ابن تيميه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انما ساد وفعل ما لم تفعله الجيوش الجراره سواء في المبتدع او في المخالفين بسبب احاطته بالعلوم. حتى يعني قال الذهبي، والذهبي طبعا امام محدث كبير وحكم على اهل الحديث، فكل حديث لا يعرفه ابن تيميه فليس بحديث، وهذا يعني من مبالغه من الامام الذهبي في حق شيخ الاسلام ابن تيميه مما يدل على ان الرجل متبحر. وكان مثلا هو بعضهم من فتح حنبلي الا ان كان مثلا الشافعيه يجالسونه ليستفيدوا في فقه الشافعيه ما لا يعرفونه، بل يعني مثلا في الحادثة العربيه كان ابو حيان للنحو صاحب البحر المحيط لما دخل الجميع مدح هو قال فيه شعرا، فلما تكلم هو ابن تيميه في مسائل في النحو فاحتج ابو حيان بقول سيبويه، فقال ابن تيميه له ما كان سيبويه نبيا نحوي ولقد اخطا في 80 موضعا في الكتاب انت لا تعرفه. فهم ان ابو حيان هذا تخصص نحو، يعني هو يعني كان متخصص في النحو، فلم يكن الامام المتبحر من هذا التبحر يستطيع ان يقيم الحق، يعني ما يستطيع هناك واحد مبتدع ولا يعني حصل علما من العلوم لم يحصله ذلك يستطيع ان يهدم له دلاله الحديث او نحو ذلك. لذلك تجد اسعد الناس بتحصيل العلم هو الذي يمشي بالتدرج، ولا بد طبعا في طلب العلم في همه عاليه كما قال يحيى بن ابي كثير في مراه الامام مسلم رحمه الله: لا يستطاع العلم براحه الجهل، لا يستطاع العلم براحه الجهل، لان نفس طالب العلم فتيه فهي تسع بالبدن، فتيه تسع بالبدن، اذا هذا الروح محتاجه لعده ابدان لأن بدن واحد ما يكفي همتها و... يعني ما يكاد يضع جنبه على الفراش إلا وتؤمره كيف تحصل العلم وكيف تنام وكيف يقوم وهو متعب، فيبحث في كتب العلم تجد دائما مجهلا طالب العلم. فيعني هذه الحقيقة من الأشياء التي قد تفيد بعض إخواننا من طلاب العلم، لا سيما الذين يبدأون بنون الأوصاف ويبدأ بسم السلام، وأنشا من ذلك أشد أن يبدأ بالمحلل بن حزم. يعني لو بدأ بالمحلل بن حزم هذا يعني خاصمة الظهر، يعني راجل بيبقى يسوء أدبه للغاية القصوى مع العلماء. لما يرى ابن حزم بيشوف فلان ويشوف العلماء، يعني لما تقرأ في كتاب المحلل فتجد ألفاظ خارقة جدا. لما يكون الواحد فتح أول ما يفتح عينه يفتح على كتاب المحلل يجني على نفسه الكثير. فذلك يعني ينفع بعدم قراءة كتاب المحلة وسمع الأوصار وسمع السلام في مبدأ دراسة طالب العلم، إنما يبدأ به مثل منار السبيل، يبدأ بمثل الروضة النبية، هذه الكتب بل بأقل من ذلك. إذا استطاع أن يجد كتابا موثوقا به فليبدأ به هذا أجل. والكلام في هذا الباب طويل. شيخ، ماذا تنصح للشباب الذين كثروا في هذه الأيام وقاموا بالتخريج والتحقيق يعني دون تريث وصبر وخبرة لازمة في هذا الأمر، وما هي الخطوات حتى يكون الإنسان يعني ضليع في جرح وتعديل وتحقيق الأحاديث وتفريجه؟ والله السلام في الشجون. يعني طبعا يعني أذكر كلمة قالها بعض الأدباء، قال لو أدركت على حمزة الكاتب لقطعت يده. جناية على حمزة هذا أنه انتقى أطايب ما في الكتب وجمعها في كتاب فأغنى الناس عن قراءة الكتب، فقال أنا والله لو أدركته لقطعت يده. ليه؟ لأنه هو يعني أحدث فسادا عظيما أنه مستغني بهذا الكتاب عن كل هذه الكتب. الحقيقة الفهارس العلمية التي طبعت كان لها أكبر جناية على دخول الصغار لأن الحديث. يعني الشيخ الشافعي رحمه الله وهذا رجل فحش مشهور له بالعلم يقول في مقدمة كتاب مفتاح كنوز السنة، وهذا الكتاب يعتبر بالنسبة للعلم الفهارس يعني مش هو أجود الكتب، يقول لو كان عندي هذا الكتاب في بداية عمري في بداية حياتي العلمية لأثر علي ثلث عمري الذي أنفقته في المراجعة والبحث عن الأحاديث الكتب، لأن لم يكن هناك كتب فهارس. وقال في هذه المقدمة كتاب سنن الترمذي لي به شبه اختصاص، وانت عارفين ان هو حقق جزئين سنن الترمذي رحمه الله توفي، وقال قرأته على والدي مرتين ومع ذلك ظللت ابحث عن الحديث فيه 5 سنوات. طيب كان علم الحديث قبل ذلك كان مرتقى صعب جدا، لان الكتاب ده مثل الامام احمد اذا اراد الانسان فيه حديث ولا يحفظه كيف ياتيك له به؟ كتاب 27,000 حديث والمطبوع منه بقدر الحرف الصغير. لا شك ان اي انسان اذا لم يجد فهرسا علميا لتقريب احاديث مثل احمد سيصاب بالاحباط في البحث مثل احمد. يعني يقول انا اظل اسبوع اشهر الحديث، يعني كم اسبوع في العمر حتى اضيعه فيه وهذا مصدر واحد، فما بالك ببقيه المصادر وعشرات بل الوف الاجزاء الحديثيه والكتب المثاله. فكان هذا العلم له طرح كبير وهيبه عظيمه قبل ما تنزل الفهرس العلمي. فهارس العلمية الحقيقة مضرتها أعظم من فائدتها. ليه؟ لأن أهل الحديث الذين هم يعني أهله كل واحد منهم يستطيع أن يقرب الكتاب بطريقة الخاصة، يعني فاتت لنفسه، فيظل هذا العلم له طرح كبير لا يدخله إلا أهله. إنما أطبع الفهارس العلمية وأطرحها في الأسواق صار أي فرق صنع. يعني أنا أعرف بعض الأطباء تركوا مهنة الطب وصاروا التحقيق لأنه مربح أكثر من الطب. يعني النهارده مثلا آتي على كل مثلا عندي مثلا 30-40-50 فهرس قابلا من أي حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات أجيب ألف نون ميم ألف ودو إنما في كل الفهرس وجدي أخرج بمثلا 50 مصدر مسند لإنما الأعمال بالنيات. يطلع هذا يفتخر على مثلا واحد زي الشيخ الألباني يقول الشيخ الألباني خرج الحديث من 6 مصادر وأنا خرجت من 60 مصدر. ايه يعني؟ ما هو من 60 مصدر لكن من نفس الطريق الذي خرج منه الألباني. هل وعثرت على طريق جديد غير حكمي مثلا الشيخ سواء كان الألباني او غيره حتى ممكن اقول انا اتيت بطريق لم يخفى عليه فلان؟ هو من نفس الطريق لكن التبجح بسلط العزل. هل هذا الانسان الذي اخرج الحديث انما العمل بالنيابة من 60 مصدرا عنده من الدراية بعلم الحديث والنظر في اختلاف الطرق والترجيح بين الروايات اي شيء؟ ابدا ما عندوش اي شيء. ولا يستطيع أن يعني إذا سألته في أحاديث الكتاب أن يحصيها. بل بعض الناس سئل عن حديث وهو رجل مثلا داعية ومتنفس، سئل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل دعاه فقال له وعائشة، قال له لا، قال له لا وعائشة، قال له المهمة في الآخر وافق الرجل على أنه يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يأتي بعائشة. هل هذا حديث كذب موضوع اللي وضعه عايز يعني مسائل للحلال والاختلاط عشان كل واحد عايز يروح العشاء عند واحد ياخذ مراته بقى ويقعد على الصفحه؟ هذا حديث كذب يعني يستحق انها اول الكتب بالعنايه وإنها مشهوره، فضلا بقى عن مثلا احمد ولا مثلا الثوالث ولا هذه الاشياء التي لا يعرفونها وينكر وجود الحديث ويقول ان الحديث باطل الموضوع، فما بالك بغيرها من الكتب. فهي حقيقة الهارس العلمية أضرت بهذا العلم ضررا كبيرا، ويعني لو كان هناك حكام شرعي ويعني يأخذ رأيي في الموضوع قلت أقول له احرق كل كتب الفهارس التي صدرت حتى الآن، فلا يبقى لهذا العلم إلا أهله. احنا أربع طالب العلم يستطيع طالما عارف طريقة الشهرجة اللي فهرس الكتاب الفلاني لنفسه، فيبقى شيء خاص على أهل العلم. إنما الصغار لا يستطيعون تسلق هذا العلم، لكن بكل أسف تسلقوه وتجاوز الشرح بسبب تيسير الوصول إلى موانع الأحاديث في كتب السنة. فلذلك يعني مع كثرة الأسماء اللي تراها على أغلفة الكتب، يعني مثلا كل سنة ممكن تلاقي 20-30 واحد جداد، أبو فلان وأبو علان وأبو أردان وأبو أي حاجة، كتب كثيرة جدا. كان زمان مثلا ما تكاد ترى واحد بجنب الاساطير الا كل 5-6 سنين مره، يعني الشيخ احمد شاش، الشيخ مثلا محمد محي الدين عبد الحميد، الشيخ حامد الفيل، فين وفين على ما تلاقي الشيخ عبد السلام هارون جاء جنبه. ليه؟ لان كان كما قلت العلم له حريم وما يعني ما له مفاتيح. الناس ممكن تسال طب كيف نبحث عن الحديث لا يجدون من يدلهم على ذلك؟ ليه؟ مقطوع على اهله، فما كان حد عنده فكره بالدخول في هذا العلم. الان بتجد عشرات الأسماء على الأغلفة، والعجيب إن تجد كثير منهم تاريخيين، والإنسان المتمرس على علم الحديث يعرف إذا كان ده نص وسارق منين حته. يعني بعضهم ياخد تجربة الشيخ الألباني مثلا ويغير الجزء الصح، يعني الشيخ يعجل الجزء الصح ويعجل الرقم، الشيخ يعجل مثلا من طرف أوروبا ويعجل من طرف التاريخية وهكذا، لكن يبقى معروف إن هذا واحد، هذا ليس من جهده. تجد كل هذه الأغلفة ما هناك واحد يهتم بالنقل الحديث ولا يستطيع ترجيح طريق على طريق أبدا، لأنه ما درس ما عرف شيئا، هو أول وقت ما عرف طريق الفهارس دخل في هذا العلم وصار بقى يقدم كل شهر جزء حديثي ويأخذ قدامه مبلغ مثلا وكذا ووجد إمام الشريف وهذه المسألة. إنما مسألة النقد الحديثي والنظر في الطرق والترجيح هذا الزمها علم أولا دراسة طويلة وبعدين قبل أن يدخل هذا العلم، وإلا فإن الإنسان الذي يدرس وتتوقف دراسته يعني ما يصل لنفس الدراسة كالتاجر الذي يأكل من رأس ماله. نقول أن التاجر يأكل من الأرباح ويبقى رأس المال عشان يجر أرباح أخرى، لكن هذا الرجل درس وما تفرغ بها لتجديد دراسته وتوسيعها لأنه مش فاضي كل يوم مطالب ما أجوز حديثي طلعه واستفتحي طلعه، فهذا الرجل يأكل من رأس ماله لو جمعت كل كتبه ما تستطيع أن ترى شيئا جديدا فيه. فلذلك حقيقة يعني هي مأساة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الصغار وينفون ما قاله ويثبتون ما لم يقله لجهلهم بهذا العلم، هذا من أخطر ما يكون، يعني يعتبر جناية عند أهل العلم أن تنسب إلى عالم فتوى قال ضده، يعني يعتبر خطيئة عند أهل العلم أن تكون مثلا أن ابن حزم ممن يحتج بالقياس. لما علم عن ابن حزم أنه صنف التصانيف في إبطال القياس تعتبر دي كبيرة جناية كبيرة يؤاخذ عليها الإنسان، فما ذلك إذا كان هذا الأمر يتعلق بكلامه عليه الصلاة والسلام. فيعني الحقيقة المطلوب بسلطان شرعي يدخل فهم عليه حوضة يعمل رقابة على المطابع يعمل رقابة على الكتب الذي هو أهل أن يكتب أن يعينه على ذلك، والذي ليس الأهل يمنعه. الحجر على هؤلاء أولى من الحجر على المجانين في الانتشار، لأنهم يعني يفعلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير من العبث. والمطالع طبعا الكتب والأجزاء التي الحديثية الموجودة الآن يرى مصداق ما ذكرته. الله سبحانه. طيب شفنا قد يتساءل الإنسان يعني يقول إنك أنت يعني طبعت أظن فهرس وكذا، هل هذا قبل؟ هو بالنسبة للفهرس جوهرة الفهرس هذا طبعا يعني ما يوقف من فساد الأمر، يعني الإنسان لو أنزل جوهرة الفهرس خلاص هذا كأنه لم ينزل، لأن غير ينزل عشرات الفهرس وينزل موسوعات، وبعدين جوهرة الفهرس هذا كله يعني ملابسة أقولها هي تستبدل مقدمات، وحتى لم أذكر الطبعات التي اعتمدت عليها لأن ما خطر ببالي قط أن أنشره. اللي حصل أن الناشط زارني مرة فوجد عندي فهارس خاصة بي، فقال لي يعني لو يعني بدل من هذه الفهارس أنت تنتفع بها وحدك، ثم تنفع إخوانك يعني برضو يعني تقرب لهم الحديث وتقرب لهم كذا. قلت له خذ وأعطيته الأوراق بدون مقدمات لأن ما خطر ببالي قط أن أنشر مثل فهارس. ثم أن هذه الفهارس أنا ما صنعتها وحدي، أنا صنعت منها إلا حوالي 4-5 كتب للكبار، والثالثة الأخرى صنعها آخرون كانوا يساعدونني، ولذلك أنا بريء من عودة الكتاب. يعني إذا كان فيه حديث سقط، إذا كان فيه عزو خطأ، فأنا بريء من عودة الكتاب، لأن هذا كان خطأ لي وناشر يعني. لكن هذا على كل حال يعني ما يغير من الأمر شيء يعني بسبب الفوضى. طيب شيخ، لاحظ أن تخريجاتك وتحفيظك لأحاديث تطول بعض الشيء، هل هذا يعني منهج؟ يعني اعتمدت مع أن بعض الناس يعتقد يعني يقول أن تطوير التخريج يكون فيه صرف أن يطالع الكتاب، ويقول منهج الشيوخ أنه مثل يعني الألباني حسب الله أن الكتب التي يقوم بتخريجها في أصل الكتاب باختصار يعني مثل فقه السيرة أو شيء من الكتب الذي خرجها في أصل الكتاب يقول تجد فيها يعني شيء من الاختصار. والله هو يعني التطويل الذي أنا أصلته في الكتب إنما هو على الكتب المسندة، يعني زي مثلا النسائي، زي مثلا غوث المكدود، الكتب المسندة مثلا الأربعون البيهقي، هذه كتب أصلا مسندة يعني حدثنا وأخبرنا، هذه شغلة أهل الحديث. فأنا قصدت بالذات في ما يتعلق بسنن النسائي وسنن ابن ماجه في الجزء الأول اللي يعني يدخل طبع قريبا، قصدت تقريب يعني تقريب العلل، شرح العلل بالنسبة لطالب العلم. إنما الكتب اللي هي كتب السيرة ليس هذا موضوعي، لأن كتب السيرة صحيح المفروض الإنسان يضع حاشية صغيرة تفيد صحة الحديث ولا يصف القارئ لتطويل الحواشي، لأن هذا ليس موضوعي. وأنا فعلا يعني في كتاب الانشراح وهذا كان صدر لي في أوائل يعني في أوائل طلبي، أنا فعلا هذا الكتاب طولت فيه لأني ما وجدت أحد يعني يدلني في بداية الطريق، والإنسان كان عنده نهج يعني الانشراح ده أنا كنت عايز أضع فيه كل ما أتوصل إليه من علم، رغم ان هو المفروض كتاب العام الانشراح في اداب النكاح، لكن الشراهه في حفظ كل المصادر وعن الانسان يعني كان مقبل يعني على العلم ده بكل وجه في البدء، كنت عايز لو صف واحد واعمل تخريج 20 ولا كنت على استعداد ان افعل ذلك. لكن كان بعد ما يعني شاف المشايخ والاستشاره وكذا علم ان الطول في مكان حسن وجميل والتخطيط في مكان حسن وجميل. فهو فيما يتعلق بشان النسائي مثلا لسان يطول النفس عند شرح علاج، ولان يعني هذا الباب يعني بكل اسف قل اهلي، يعني مساله العلل وشرح العلل والتطويل في ذكر العلل والترجيح بين الطرق، يعني ما اعلم مثلا في هذا العصر الشيخ الالباني حفظه الله هو الذي اطال النفس وهو الذي يعني كان يعني واضح اهتمامه للعلل، مع الشيخ احمد شاكر وان كانت ليست هذه الظاهره عند الشيخ احمد شاكر مثل ظهورها عند الشيخ الالباني حفظه الله. تحقيقاتي يعني تنتاج ما شاء الله في شيء بتحقيق يعني العلمي اللي نراه عند امثال الشيخ ناصر يعني شيخنا، فما هي الخطوات تقوم فيها قبل تخريج؟ لا ده سر المهنه، احنا لسه بنقول يعني هنكتب الاوراق و راسل عموما. هو على كل حال، على كل حال هو بالنسبه للاحاديث بتختلف بعضها مع بعض. إذا كان الحديث حديث مشهور ومبثوث في دواوين السنة من طرق كثيرة، فأول خطوة أنا أبدأ بجمع المراجع التي يعني خرجت هذا الحديث. زي حديث في سنة النسائي الجزء الثاني، الحديث إذا شرب الكلب في ناي أحدكم فليغسله 7 مرات أحدهن بالتراب أولاهن بالتراب. هذا الحديث يعني واقع في نحو 60 صفحة، تخريجه واقع في نحو 60 صفحة. ظللت 10 أيام أرتب في الطرق علشان أشوف الاختلافات ما بين الرواة وأشوف الاتفاق والاختلاف والعلة القادحة والعلة غير القادحة. بعد ما جمعت المراجع التي ذكرت حديث، أبدأ في كل مرجع أفتح المرجع وبعدين أنظر الصحابي، فإذا تعدد صحابي الحديث أعمل لكل صحابي ورقة مستقلة، مثلا أبو هريرة وابن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وبعدين ابتدي افتح المراجع، كل ما اجد عن ابي هريره اكتبه في ورقه ابي هريره بالرموز التي انا اصطلح عليها في مع نفسي، مسلم ميم خاء البخاري الى اخره. فاكتب بعد ما انتهي من كل المراجع التي عندي وخلاص كل صحابي اصبح الروايات بتاعته معروف في اي مكان، ابدا امسك الصحابي الاولاني ابو هريره مصر رضي الله عنه، ابدا اجيب المراجع مره اخرى، المراجع اللي هي تعنى بذكر حديث ابي هريره، وابدا اكتب في ورقه اخرى المصادر البخاري، واكتب سند البخاري بالكامل، وبعدين مسلم، واكتب سند مسلم بالكامل، وبعدين مثلا النسائي سند النسائي بالكامل، ماجد بن ماجد الى اخر هذه المراجع كلها. فتصير الاسانيد كلها عندي اصبحت في ورقه ورقتين ثلاثه اربعه، وكذا تنتهي مهمه المصادر بالنسبه لي. الان ابدا في النظر في الاسانيد، بالنظر في تابعي الحديث، من الذي روى عن ابي هريره؟ ابدا بهذا، الاقي مثلا روى عن ابي هريره 20، الاعرج محمد بن سيرين ويحيى بن سيرين ومش عارف عطاء بن سيرين الى اخره. ابدا في ورقه اخرى اكتب الاعرج عن ابي هريره، محمد بن سيرين عن ابي هريره، ابو الزناد عن ابي هريره، فلان عن ابي هريره. بعد ذلك ارجع للاسانيد كلها، كل ما اشوف رواية الاعرج الاقي متعدد عندي فلان وفلان وفلان وفلان، اقوم وكاتب اسماء هؤلاء تحت رواية الاعرج واشطر، فاشطر عشان لا تتداخل عندي الاسانيد بعضها في بعض. ابدا مثلا من رواية محمد بن سيرين عن ابي هريره، شوف من الذي رواها ابن سيرين فين، هنا وهنا وهنا وهنا، انقل المصادر تحت رواية محمد بن سيرين، وبعدين اشطر الى اخر الى ان انتهي من كل التابعين الذين رووا هذا الحديث عن ابي هريره. ابدا بعد ذلك في روايه روايه، اجد الاعرج يروي مثلا عن الاعرج ابو الزناد وفلان وفلان وفلان وفلان، ابدا في ورقه اخرى اجيب اقول ابو الزناد عن الاعرج، وشوف ابو الزناد روايته وقعت عن الاعرج في كم مصدر من هذه المصادر الاخرى، وابدا الونها على وحدها، الاقي مثلا عن الاعرج مثلا فلان اخر عن الاعرج، اسيبها خطه عشان انا اريد ان اعرف المتابعات، اعرف ان ابو الزناد توبع بفلان وفلان وفلان، والاعرج توبع بفلان وفلان. وبعدين الاحظ احيانا في اثناء التفريد ان حصل خلافات، حصل خلاف، يعني مثلا ايه؟ مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، واجد مثلا يعني سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابن عمر، يبقى حصل خلاف ما بين سفيان بن عيينه ومالك في صحابي الحديث. سفيان بن عيينه رواه باسناد نفس الاسناد لكن جعل عن ابن عمر، ومالك رواه نفس الاسناد لكن جعل عن ابي هريره، هذا خلاف. انظر بقى خلاف صادح ولا لا، يعني هل خلاف تنوع يعني ممكن ابو الزناد يكون عنده الروايه عن ابن عمر وابي هريره، مفيش مشاكل، وممكن يكون في روايه من هذه الروايات وهم وهم فيها بعضهم، ابتدي انظر بقى من الذي رواه عن مالك ومن الذي رواه عن ابن عيونه. يعني اذا انا اصبحت انزل بالاسناد من فوق لتحت، من اول التابعي انزل لتحت، مش ابدا من اول الاسناد لفوق، لان البدايه من اول الاسناد لفوق ما يعطيك شيء. وهكذا افضل في كل حديث افعل هكذا، حديث ابن عمر، حديث ابي هريره، حديث ابن مسعود، حتى انتهي من الطرق بكلها، ويبقى خلاص عرفت المتابعات من المخالفات والعله القادحه من العله غير قادحه. هذه مرحله الاسناد. ابدا في مرحله المتن، اشوف الروايات وما بينها من الحروف في المتن، اجد مثلا الروايه يقول لك اولاهن بالتراب، وروايه ثانيه يقول لك اخراهن بالتراب، ورواية تقول أولهن أو أخرهن بالتراب، ورواية تقول إحداهن بالتراب، يعني بالحاء والدال بدل الأخ والرق مثلا، ورواية تقول لك وعصروهن وعصروه الثامنة بالتراب. طيب أنا هذه الروايات قطعا في تعدد، النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة واحدة بس، يا الأولاهن يا الأخرهن، فكلمة أولاهن أو أخرهن تدل على أن في بعض الرواية شك. طيب أريد الآن أن أحدد من الذي شك في الرواية، وبعدين ما هو الراجح في الرواية، هل أولاهن ولا أخراهن؟ أبتدي أرجع مرة أخرى إلى الأسانيد لأرى رواية أولاهن وقعت في رواية وين وين، أخراهن وقعت في رواية وين وين، أولاهن أو أخراهن دي رواها مين، إحداهن من الذي رواها، وبعدين نبتدي ننظر في حفظ هؤلاء الرواة. إذا حصل بقى تكافئ، يعني تكافئت جهة على جهة، نحكم للحفظة على من هم دونهم. إذا رأينا الثقات تتابعوا على لفظة أولاهن أو أخراهن أو كذا، فبننفصل على أن الراجح في كل هذا الخلاف رواية أخراهن أو رواية أولاهن، بمعرفة حفظ الرواة ونستعين على ذلك بترجيحات العلماء المتقدمين للفظ من هذه الألفاظ. قد أنت يعني تفاجأ أو تجد ان ما ذهبت اليه من الترجيح خالفك فيه علماء افضل منك علماء السابقين، فانت مطالب بالدفاع عن وجهة نظرك والجواب عن رأي هؤلاء العلماء. لماذا انت رجحت هذا ولم ترجح هذا؟ اذا كانوا جابوا ادله في ترجيح رواتهم فانت لابد ان توهيها وتضعفها وتقوي ادلتك، فلذلك تسلك عده سبل حتى تنتهي بالخلاصه. هذا النقل الحديثي، فحديث اذا تروي الكلب فيه كل هذا، يعني برغم جمع المصادر منذ فتره طويله الا ان مجرد ترتيب الطرق فقط اخذ مني 10 ايام، وكنت اعمل تقريبا في اليوم 14 ساعه، جالس يعني اصلي واشتغل اصلي واشتغل ولا انام الا اذا يعني كانت راسي تتكف مني، فانام لاقوم، وكنت ارى في منامي هذه الطرق، يعني من كثر اشتغالي بها اشوف طرق وانا نائم، واقوم وانا يعني شاعر امامي ما تركت البحث في شدة شغلي واشتغالي بالأسلامة بالروايات اللي حصل فيها اختلاف بين الثقات، فترجح مالك على ابن عيينة ولا ابن عيينة على مالك، وكلاهما من الأئمة الفقهاء الثقات، وأحيانا لا تجد مرجح فتبقى بتلتمس مرجح من أي مكان، عايز تعرف يعني تريد معرفة العلة أين هي، فتبقى محتار زي ما يكون ضايع لك شيء وأنت مهتم به وتريد أنك أنت تبحث، حتى يعني يمن الله تبارك وتعالى بمعرفة الراجح من الموضوع في المكان. فهو ده يعني اجمالا، ومش عايز افصل اكثر من كده عشان ده اكل عيش. يرى بعض طلبة العلم الان مهتمين بشأن الدعوة ان المبتدا يعني في امور الدعوة، ومن كان يعني يرون ما على بدعة انه لا يحب من امر الشيء ولو كان صوابا، ويجب ان يحذر منه ويترك كلية. فعلى ضوء يعني الدراسة بعلم الحديث وحكم الرجال، هل يعني هذا صحيح؟ ومتى يحكم على الرجل بالبدعة؟ أما متى يحكم عليه بالبدعة فأنا أظن هذا أمر آخر، يعني ما نتطرق إليه، لكن الحقيقة المسألة مذلة أقدام وتحتاج إلى إنصاف وعلم. فهناك من رمى بهؤلاء كلية وأبى أن يأخذ منهم شيئا، وهناك من أخذ منهم كل شيء، والإصرار في المسألة التفصيل، لأن نحن نفرق بين رأس البدعة وبين المبتدع العامي. المبتدع العامي هذا قد لا يدري أنه في بدعة، فهذا يعرف قبل أن يهجر، يعني نقول أن هذه بدعة ونتوفق في البيان ونطيل النفس معه، يعني مش أول ما أقول أن هذه بدعة أنا والرجل لم ينتهي خلاص أذبحه، لا، أنا أولا لست يعني من العلماء بالنسبة له، وكذلك ممكن أن أقول هذه النصيحة لو بشيء من الغلظة فالرجل ينفر مني، الله جنود مجندة. فالعام المبتدع لا يهجر ابتداء، إنما يعني يفهم ويعرف ويقال معه النفس ويقال له بالحسنى ونحو ذلك. إنما الرأس في البدعة لكن إذا كان داعية إلى ضلال هذا الصواب فيه الهجر، وفي الهجر والصواب أنك أنت تترك صوابه لا تأخذه ولا تنوه به. هذا الصواب لو كان هذا الرجل يعني رأى ويعني له شر مستطير وكذا، فالأولى الهجر، إلا إذا توكل على الهجر مضر أعظم من هجر المبتدع نفسه. والعلماء لهجوا بذلك، كان الشيخ الإسلامي الثاني له عدة مواضع، ويعني الشيخ بدر أبو زيد حفظه الله ناقل في هجر المبتدع نقولات عن شيخ الإسلام وغيره من العلماء بيعني اعتبار مسألة المصالح المبتدعة. كان جمعني مرة يعني مجلس ببعض الشباب في بواحي مدينة الرياض، والحقيقة هؤلاء يعني ممن يتبنون هجر المبتدع كلية مع قطع النظر عن مصالح المصالح المفاسد. كان مما قلته له، قلت إن عندنا في مثلا في بعض المواضع لو قلت أنا سلفي مثلا لرجموك بالحجاب، والغالب على المنطقة دي الفكر الأشعري، فهل أنا في هذه الحالة أبني محاضراتي على تحذير من الفكر الأشعري بحيث أنهم يرجمون بالحجاب، أو على الأقل يمنعوني بقوة السلطان من أن ألقي ضيوفهم، وبالتالي يبقى بسيط النور اللي ممكن يخرق هذه الظلمات إذا تنطفئ، ولا أترك التنبيه على هذه البدعة قليلا حتى يمكن أربي شباب ولو في المجالس الخاصة أستطيع أن أدرى به في نحل هؤلاء؟ فيوم يرد يقول إيه؟ يقول أنا أجل. فقلت له طيب، واحنا الان في البلاد السعوديه لو جاء رجل وقال مدد يا حسين مدد، تعملوا في ايه؟ هو نفسه قال انا اذبح. قلت له طيب، هذا هو الجواب. الرجل اللي بيقول انا سلفي يعملوا فيه زي ما انت عملت في الرجل اللي قال مدد يا حسين ودعا هذا المحظور. إذا كان الله تبارك وتعالى رخص للعبد أن يتكلم بكلمة الكفر لينجو، ألا لا أقول أنه هيمدح الأشاعرة لكن سيكفر، لا أقول أنه هو هيطلع يقول الفكر الأشعري أحسن فكره والعقيدة هي السليمة، لا لن يتكلم، لكن الرجل سيكفر ومع ذلك يصر على هذه المسألة كأنهم مغلوبون على مسألة هجر المبتدع، والحقيقة يعني غلو فيها غلو شديد، يعني يحتاج إلى وقفة يحتاج إلى نظر. هجر المبتدع لا سيما الرأي هذا واجب، ما لم يقم هناك مانع من الهجر، يعني كان يترتب على ذلك مسألة، والحقيقة مسألة المصالح المفاسد إنما تخضع لتقدير الإنسان في تصرف نفسه، يعني ما نقدرش نقول المصالح المفاسد لها كده قالب معين لا تخرج عن هذا، بل في كل بلد قد يكون ما هنا مصلحة وذات الفعل في مكان آخر مصلحة، لكن الذي يقدر مسألة المصالح المفاسد هم العلماء. لكن يبقى شيء وهو مسألة ذكر حسنات المبتدع. الحقيقة يعني إذا سئل الإنسان عن رجل المبتدع في بدعته ما ينبغي له أن يذكر حسناته، ما ينبغي له أن يذكر حسناته، أما إذا كان يترجم له فيذكر الكل. يعني مثلا أنا مثلا رجل صالح ممتاز، رجل قوام غوام بكاء كل يخسر فيه، لكنه إذا اقترض منك مبلغا من المال لا يرده إليك، فجاءك رجل فقال يا شيخ فلان يريد أن يقترض مني مبلغا من المال، ما ترى؟ ما عسى أقول له صالح بكاء أنا ومش عارف إيه قوام طوام، لأن هو ده مش الإجابة على السؤال، هذا حودة مثل الجوع عن سؤال. أنا الجوع عن سؤال أقول له لا تعطيه لأنه مماطل، إذا أخذ المال لا يرده. لكن لو جاء رجل سألني وقال ما تعرف عن فلان، أقول والله رجل طيب رجل قادر رجل صالح رجل كذا رجل كذا، لكنه مماطل. لأن السؤال اختلف، لما جاء سألني عن أنه يريد أن يقترض خلاص أنا ما أقول له قوام قوام بتاع، لا أقول أنه لا تعطيه لأنه كذا، بخلاف السؤال الثاني. ولذلك احنا بنجد علماءنا كالأئمة الذهبي وابن كثير والنجي، هؤلاء اذا ترجموا لبعض المبتدعة يبدا بالشيخ العلامة الاخباري مش عارف ايه الحاضر كذا، وبعدين يقول خذل في بدعته وكان عنده كذا وكذا وكذا، ليه؟ لانه مترجم، وليس من العدل والانصاف في باب الترجمة انك انت تذكر مساوئ الرجل وتترك حسناته، لكن ليس بالضرورة ان اذكر محاسن المبتدع. فاذا السؤال يفرق، اذا كان انا اسال عن بدعة المبتدع انا ما اذكر له حسناته، لكن إذا كنت أسأل عنه سؤالا مجردا أنا أذكر ما أعرف عنه من الخير والشر. هذا سبيل العلماء في ذكر الفرج. الله أعلم. هناك مقولة الآن يعني تنتشر بين طلبة العلم وكذا، أن يعني أقوال العلماء المتقدمين ولا قول المتأخرين ما دخل فيها، ونحن نعتمد على أقوال العلماء المتقدمين في هذا الأمر. يعني لو جاء مثلا الذهبي أو الحافظ ابن حجر وهو متأخر عندهم يتكلم في هذا العلم لا يخذ منه كلامه، لابد أن نرجع إلى الأصل العلماء المتقدمين. ما رأيك سمعت عنها؟ إيه طبعا سمعت. الحقيقة أنا أجيب بجواب إجمالي لأن الجواب التفصيلي يعني مكان واسع. لا مانع أن تبحث هذه المسألة بحثا علميا، لكن بين أهله. مسألة التعليم المتقدمين والمتأخرين هذه مسألة مشهورة، لكن الخطورة في المسألة دخول صغار في هذه القضية. هذه الخطورة البالغة، أن يدخل صغير حدث له من العمر 4 سنوات في علم الحديث، وأن يدخل يقول أنا لا أحتج لا بالذهبي ولا بابن حجر ولا أحتج بالخطيب البغدادي ولا أحتج بفلان، إنما أحتج بتعليل فلان. المسألة تناقش يعني مثلا تعليل المتقدمين تعليل إجمالي في الغالب، كثيرا ما يعلون تعليل إجمالي، يعني مثلا يسأل أبو حاتم الرازي عن حديث يقول هذا خطأ ويسكت، خطأ من المخطئ وما وجه الخطأ وإلى آخره، بحث أنت تحصل أنك أنت تتبناه. بعض المتأخرين يأتي يقول أما قول أبي حاتم خطأ فلا وجه له. طيب كلمة لا وجه له لأنه لم يظهر للمتأخر وجه تخطئة أبي حاتم الرازي مع ثقة الرجال، لأنه لم يظهر للمتأخر وجه تخطئة أبي حاتم الرازي مع ثقة الرجال. الأئمة المتقدمين مع جلالتهم ليسوا معصومين، وما كان قولهم قانونا لا يجوز الخروج عليه، والله تبارك وتعالى ما احتجر الصراط لفلان على فلان ولا اعطاه للمتقدمين وحجبه عن المتاخرين، بل جعل العلم شيئا مقسوما بين عباده يفتح للمتاخر منه ما اغلقه عن المتقدم. فإذا انطلقنا من هذه المسألة يبقى الذي يأتي سيقول إن أنا آخذ بتعليل أبي حاتم الرازي وأرد رد المتأخر، نقول له وما الحجة في قبول كلام أبي حاتم الرازي؟ يعني أنا الآن لما أنت تتبنى قول أبي حاتم الرازي إن هذا الحديث خطأ، أنا أسألك أين وجه الخطأ؟ ممكن يقول لي أبو حاتم أعلم. إذا دخلنا في التقليل، وهذا علم المجتهدين، علم الحديث علم المجتهدين، فلما يأتي يقول أنا خلدت أبا حاتم الرازي، طيب هقول لك حاجة أحسن من كده، لو إن البخاري صح الحديث وأبو حاتم أعلم وكلاهما من المتقدمين، فماذا نفعل؟ يعني البخاري أودعه في صحيحه وهو إمام كبير ثقة فحل، وأبو حاتم الرازي قال إن هذا خطأ، أو الإمام مسلم وضع في صحيح حديثا وأعلم أبو حاتم الرازي وفي العلل عدة أحاديث هو في صحيح مسلم، ويقول أبو حاتم الرازي إنها خطأ. فبأي بأي القولين تأخذ وكلاهما من المتقدمين بعد من المتأخرين؟ فما هو الدليل الذي أرجح فيه قول هذا على ذلك؟ إن قال أنا أرجح قول فلان على فلان، هذا نفس الكلام الذي يحتج على به تصريح كلام المتأخر على المتقدم أحيانا. فهي المسألة ما هي جديدة، لكن الجديد أو الخطير في المسألة أن يدخل الصغار في هذا الفن، بالذات في معترف الأقران الكبار الكحول. يعني دخل في ماء بحر لكنه أوغل في البحر، والجواب أنا أقول إن الجواب إجمالي، الجواب ما زال إجمالي حتى الآن. ومما يدل على ان القضيه التي تبناها هؤلاء لتحتاج الى نظر ان الكبار من ائمه الفن ما تكلم احد ولا تبنى هذه القضيه. فالنهارده رجل بقاله 60 سنه او 70 سنه في الفن يمارس، ورجل عنده ذكاء وعنده ملكه وعنده تبحر وعنده اصطناع، اما رجل بقاله 4 سنوات فقط في علم الحديث، ايهما اولى ان يؤخذ بقوله اجمالا؟ مع ان احنا بنعتقد ان الصواب قد يكون مع الصغير احيانا، لكن اجمالا يكون الصواب مع الكبير. فما وجدنا حتى الآن عالما ممن يشار إليه بالبنان الآن في الأرض تبنى هذه الدعوة، ما وجدنا تبنى هذه الدعوة. فهذا على الأقل يعطي علامة استفهام، يقال لهذا الرجل شك، لكن القضية قضية طويلة واللح فيها طويل زي. فالعجيب أنهم يجعلون الخطيب البغدادي أول المتأخرين والدارقطني آخر المتقدمين، فيقال إن الدعاوي يستدل لها لا بها. فما هو الدليل على أن الخطيب من المتأخرين؟ يعني مثل الخطيب اللي دار قصري توفي 385، يقولون هذا آخر المتقدمين، من من السابقين قال إن دار قصري آخر المتقدمين؟ هذه مجرد دعوة. طيب لو مثلا واحد مات سنة 380، 390، ده متقدم ولا متأخر؟ ولا نجعله في البرزخ على الأعراف؟ لا، نوديه معدول ولا معدول؟ 385 ده آخر المتأخرين آخر المتقدمين. طب 386 ده نلحقه بمين؟ طب 387 ونفضل نمشي سنة ورا سنة ورا سنة لحد ما يقولنا هو هنا في هذا المكان الفيصل. أقول له هنا الدليل على إن هذا هو الفيصل. ولماذا الخطيب البغدادي يكون أول المتأخرين؟ هم يردون كلام الخطيب. أنا أدري طبعا إنهم لماذا جعلوا الخطيب البغدادي أول المتأخرين، لأن الخطيب البغدادي هو الذي فصل هذا العلم، وكل من جاء بعده نسج على منواله. فلو انه قال ان الخطيب البغدادي من المتقدمين للزمه القول، لان كل ما اتى بعد ذلك يجري على ثنى المتقدمين. لكنهم لما راوا ان ما هناك احد قبل الخطيب فطر علوم الحديث ولا قيدها ولا وضع لها ضوابط ولا قوانين، خلاص يبقى ايه من المتقدمين. انما الخطيب لو قال انه من المتقدمين فكل نسج على منواله، فبالتالي ستهدم الدعوه. فاضطر ان يقول ان الخطيب البغدادي هو اول المتاخرين والامام الدارقطني هو اخر المتقدمين، ومع ان هذه دعوه، يعني دعوه مجرد دعوه، يعني لا دليل عليها، ولم يقل احد من العلماء قط ان الدارقطني هو اخر المتقدمين، لكن انا كشفت فيما في ظني انهم قالوا الخطيب اول المتاخرين لهذه العله التي ذكرتها. والله تبارك وتعالى يهدي المسلمين الى ما يحب ويرضى. أنت تقيت للعلامة يعني الألباني حسب الله ونفاذه ودرست كتبه، نريد أن نعرف يعني مواقف يعني حصلت لك عرفت فيها منزلة الشيخ ناصر، يعني قد تكون ما فطرت في الكتب. حقيقة ما بين يعني بين يدي هذا الكلام أذكر حادثتين للمتقدمين، طالما أن كنت المتأخرين حادثتين في المتقدمين. قال ابن جريج، ابن جريج هذا يعني لازم عطاء ابن أبي رباح 20 سنة، قال ابن جريج ما استخرجت ما عند عطاء إلا بالرحل، ما استخرجت ما عند عطاء إلا بالرحل. وقال الزهري لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. كان دائما يعترض مع ابن عباس ونائب معاه ابن عباس، وكان يحب يدخل معاه المدارس لأنه عارف أنه سيصل معاه الحل. فيعني من كثرة ممارسة أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عباس خسر علما كثيرا عن ابن عباس. فهو الحقيقة يعني الشيخ الألباني حفظه الله لما يعني ذهبت سافرت إليه في عمان في 1407 وكنت أرسلت له خطاب مع زوج ابنته نظام، وقلت له يا شيخ أنا أعلم أنك أنت تطرد الطلبة وأي واحد يجي تطرده، لكن أنا يعني عندي عندي أسئلة في العلل وأريد أن تصلح لي. جواب خطاب طويل يعني أرسلته للشيخ. نظام ذكر لي فيما بعد أن الشيخ تألم جدا من كلمة أنك أنت تطرد الطلبة دي. فلما يعني من الله تعالى وسافرت ونزلت في عمان وصلت للشيخ، وكان يعرفني من بعض الاثار اللي كانت منشوره انذاك، وهذا مما يسر الله عز وجل لحتى يفتح الشيخ لي. فسلمت عليه، هو بادرني بالسلام لان كان في اخ معي، فقال له ابو اسحاق يعني وصلوا معك على الهاتف. فاول ما مسكت الهاتف فقال لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فقلت عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فقال لي ما احسنت الرد، اول عباره اسمعها الشيخ ما احسنت الرد. فانا بحس ان انا لا شتمت ولا قلت شيء، انما رددت السلام يعني كده. فقلت يا شيخ واي موضع انا يعني ما احسنت فيه؟ قال اجعل هذا بحثا بيني وبينك غدا. قلت العمليه بدات سخنه كده، ويعني لا رحم ولا دستور وبتاع، وانا استهدت شغل وانا مسجل شيء يعني ده يجيبني لمسه كتاب على طول. فظلت افكر يعني ايه المساله، فانقدح في صدري انه يعني كانه فيه زياده على السلام يعني رضوان ومغفره اي شيء من هذا. ولم اكن شقيقه قرات بحث الشيخ في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته صحيح، ما كنت قرات يعني. فقابلت الشيخ حفظه الله في اليوم التالي، وبعدين قلت له كانه هدف في صدري ان فيه زياده يعني رضوان او نحو ذلك. قال نعم، روى البخاري في تاريخ الكبير بسند حسن في نقلي انه زياده وبركاته ومغفرته. فيعني جلسنا مع الشيخ وحوالي نحو ساعه ونصف، وخرجت معه يعني اودعه، فانفردت به في الطريق. قلت له يا شيخ انا يعني جئت من مصر، والله يعلم انني ما خرجت الا لاجل سؤالك، فانا اريد ان انا اخدمك ويعني احرصتك بعض الكتب والازمك يعني بحيث ان انا اساله. فاعتذر وقال انا لا وقت عندي لأحد، وأنا يعني أتمنى أن يعني يكون مثلك معي يعني يسهل علي الأبحاث، لكن أنا عندي طلبة كثيرون وأنا غير محتاج لعدد زيادة. فقلت له شيخ إذا أعطني يعني من وقتك نحو ربع ساعة في اليوم. قال أنا عندي وقت. قلت له شيخ في المسجد صلي يعني الفجر وأنا خمسة. قال أنا ما عندي وقت. قلت له شيخ أنت هكذا تهجر رحلتي، أنا ما خرجت مالي ما أرد لا تجارة ولا زيارة ولا شيء، أنا أريد أن أسأل وأرجع مالي ما أرد. قال لي ما في وقت. كل هذا قل ما في وقت. قلت له على كل حال يا شيخ انا ان كان يعني ان كنت خرجت لله من بلدي فسيفتح الله قلبك لي، وان كنت خرجت لغير ذلك فيكفيني عقوبه ان ارجع الى بلدي بغير شيء. وخلاص وكنت نفسي يعني حسيت انه يعني حسيت انه العيب هذا، وانا يعني فعلت المستحيل لخروجي، يعني كان خروجي نوع من المعجزه من البلد يعني. ففي اليوم التالي كان هو يصلي في مسجد في منطقه فالوجه هناك، وهذا المسجد كان آخر الصلاة يعني صلاة الفجر، والشيخ يرى أن الأذان يؤذن قبل الوقت وكذا، فكان يأتي نحو 15 كيلو متر ليصلي في هذا المسجد ويرجع. فلما قضيته في صلاة الفجر فقلت يا شيخ يعني كي ماذا رأيت؟ فقال لي كأن الله يعني شرح صدري، لكن أنا أعطيت 5 دقائق. قلت لا بأس. فكنت أكل السيارة مع الشيخ وبعد ما نصلي وننطلق. بدأت المسألة خمس، طبعا مش 5 دقائق بالضبط، أنا خدنا ربع ساعة في الأول أو 3 ساعة، وبعدين فضلنا بقى نتدحلج شوية شوية كده لحد ما خدنا 2 ساعة أو 2 ساعة زيادة في السيارة. وكان الشيخ راح بالصدر جدا لدرجة إن هذه الشرائط في ظني كانت أول شرائط يسمع فيها الطلبة إن الشيخ نصر بيضحك. قبلها ما كان الشيخ يدي محاضرة لا سلام ولا كلام. هذه الشرائط سمعوا بها لأول مرة المداعبات ومثلا الضحك والهزار وهذه الأشياء، حتى أن أخونا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم يعني قال لي أنا لو يعني أدركت في ذلك الوقت لقلت لك احرق الضحك على الشيخ من الشرائط، ليه مش متعودين عليه؟ احنا متعودين الشيخات ويقول المحاضرة وما فيه شيء من هذا إطلاق. فيعني بلغ من لطف الله به سبحانه وتعالى في الشيخ ان هو بدأ يعني يأخذني الى مجالس الخاصة، لما يكون في مجلس خاص كان يعلمني سرا، تقول انا في المجلس فلان. فذهبت معه مرة الى جبل عمان عندي زيارة لبعض الناس، فيعني لما ركبت كان الشيخ معه اهله، فشعرت بحرج كبير من البتاع، فظلت ساكتا فظل يحاولني يعني عندك سيارة انا عم ماركتها ايه، ماركتها مثلا كذا، بتسوق بسرعة كام، بتسوق بسرعة كذا مثلا طيب لو قبلك مش عارف عربية جاي من الناحية دي تعمل ايه وكلام هذا قليل. انا يعني ظننت ان الشيخ يعني شافني يعني كأنه يعني شاعر بحرج كذا، فحب انه يفك الحرج مني. وبعدين قال لي احنا يعني ذاهبين لضيوف، والاصل ان احنا نحترم الضيوف والكلمة لهم، وانت ما تسألش، انت لا تسأل يعني ليه، لانهم لهم اولى وهم اصحاب الدعوة، لكن اذا نامت حرجت. هو يعني بيعرفني ازاي ادخل للسؤال بدون ما اعمل حرج لاهل البيت، يوصلوا يعني كيف احرجه. قال يعني مثلا ممكن واحد يسأل سؤال تؤمن تعمل لك الف وبه وجيم ودال على السؤال، يعني على السؤال ده شيك عدة تخيلة ما تقول في كذا وكذا وكذا، وممكن تطلع بره يعني تجيب سؤال من بره خلص مش حاصل الموضوع في النص كده، لكن انت ما تبدأ السؤال استئنافا يعني من عندك. فطبعا يعني الحقيقة اكبرت الشيء في نفسي ان هو يعني يتلطف بي ويعرفني كيف اسأل. وقال لي الشيخ حفظه الله يعني صح لك ما لم يصح لغيرك، وهذا انا اظنه باللطف، يعني لان الشيخ يعني وهو اهل لذلك ورجل الذي يعاشره ويعاشره عن قرب يحبه ويحترمه ويجد فيه من الشمائل ما لا يجده الانسان الذي يعاني الشيخ بادي الراس. وكان الحقيقة نقطة ما أقول تحول يعني ما أقول لك عملت عندي إكبار جدا للشيخ، لأن كانت بداية لقائي أنني كنت حريصا على تقبيل والدي، كان هو شديد التمنع ولكني كنت أصل في النهاية. فقال لي مرة لماذا تفعل ذلك وألا تراني يعني أجي بوادي منك؟ قلت يا شيخ نحن أمرنا أن نفعل هكذا بعلمائنا. فقال لي هل رأيت عالما قط؟ قلت نعم أنا أرى الآن أمامي عالما. قال ما رأيت عالما، ما رأيت غير طالب علم، إن مثلي ومثلكم كمثل القائل إن البغاة بأرضنا تستنشر. الحقيقة دي يعني كانت هزتني هز شديد من أعماقي لما كنت أعلمه من الكلام عن الشيخ المقاسي وغليظ وإنه يعني ما يعترف لا أحد بشيء ولا كذا، مع كحولة الشيخ لنظري من تحقيقاته العلمية أكبرت جدا ان هو يعني يقول انا ما انا الا طالب علم ان بغاة ارضنا تنفره. فديك الحقيقة لها من اكبر الاثر على نفسي، وظننت كنت ذاهب الشيخ وانا اظن انني على شيء من العلم، فرجعت من عند الشيخ ومثلي كمثل عصفور وقف على محيط فنقر نقرة ثم رجع. فهو ما شاء الله يعني الشيخ رجل سحل، والذين يهاجمونه انما هاجموا لانهم لا يعرفونه وما جالسوه. وانا اظن ان الذين يهاجمون الشيخ حتى من اللي هم المحبين، يعني لا اقول من المبتدعة، لا اقول ممن هم معه على نفس المنهج ويهاجمونه ويعني يخطئونه، انا اظن ان هؤلاء لو جالسوا الشيخ لما يعني جروا واحد منهم على ان يكتب الذي يكتب. والشيخ يعني حفظه الله له يعني اشياء كثيرة اودعتها في ترجمة للشيخ بسمر الداني في الزب عن الالباني وعدة مجلدات، انما ما يتعلق هو ثلاث مجلدات، انما ما يتعلق بترجمة الشيخ حفظه الله هذه ان شاء الله احنا سنخرجها وحدها باسم طليعة السمر الداني في الزب عن الالباني، لان رقيق السمر الداني محاكمة علمية بين الشيخ وبين الذين خالقوه في المسائل الحديثية وفي المسائل الفقهية. فهو طويل يعني نسأل الله ان يعيننا على اتمامه. كثير ما تصف الشيخ ناصر بغاب وقاف يعني حسنة وجليلة التي سمعناها الآن، لكن ما زال يعني نراك تخالفه وتقول يعني تبين بعض الأحيان يعني بعض الأوهام التي تقع له في كتبه، بعكس يعني بعض المقلدة للشيخ الذين نراهم يعني يتبعون الشيخ حتى في بعض المسائل الخلافية التي توقف يعني عنها الجمهور مثلا. وكذلك لأكس بعض المتعصب الذين يقفون عن ضد الشيخ ويقول خطأ. هو إجلال الشيخ لا يتناسى مع تبيين خطأه، ويعني الإمكان أقولها من كل قلبي يعني ما كنت أود أن يخطئ الشيخ حتى تعقبه مثله، بل كنت أظل أن يظل الشيخ موفورا وعرضه موفورا ويصيب الحق. لكن يعني أبى الله تبارك وتعالى أن يجعل العصمة الأحد غير أنبيائه. والحقيقة مثل تقليد الشيخ حفظه الله في كل شيء هذا بجد دعوة الشيخ. الشيخ قام عليه الناس قومة رجل واحد بسبب دعواه إلى الاجتهاد لأن يقول لا تقلده، وهو معروف أنه حرب على تقليد مشهورة. فأنا أقع في منهج الشيخ عنه لأن طول عمره ينهى عن التقليد، عن تقليد المشاهد بغير دليل. أنا آتي أنا غدا سأقلد الشيخ في كل شيء لأن عارف لدعوة شيخه، لكن هو تبين خطأ الشيخ ما ينافي جلاله وما ينافي توفيره حفظه الله. ولا زال الناس يبين بعضهم خطأ بعض. يعني الإمام الشافعي كان يقول مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين، والمسائل اللي الشافعي خطأ فيها مالك لا تفرق. مثلا الإمام أحمد بن محمد كان شديد الإجلال للشافعي، ومع ذلك خالف الشافعي في عدة مسائل، ومع المخالفة كان يتوضع عليه. إن سبحان الله يعني لا يزال الناس يختلفون، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون، ومع ذلك يبقى الاحترام وقد ود. يعني أنا ما أرى تنافيا ما بين إجلال الشيخ وإعطائه حقه من التقدير والتوقير، وما بين إظهار بعض الأوهام التي تعتري البشر. والله والله أنا كنت أتمنى إن الشيخ لا يقضي في هذه المسائل حتى تعقبوا مثلي. يعني الشيخ يعني التقدير أو متابعة الشيخ في المسائل الخلافية والتي خالف فيها الجمهور مثل تحريم الذهب محل قوتها الاعتكاف ما يكون إلا في ثلاثة. يعني شو شيخ الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات قال عليك بثمن الجمهور، عليك بثمن الجمهور في الفتوى إلا أن تكون وصلت إلى درجة من العلم يسوغ لك بها مخالفة الجمهور. فلنا أفهمه بالنسبة للشيخ حفظه الله إن له أن يخالف الجمهور لأن عنده من العلم ما يستطيع أن يخالف، لكن أنا لا أبرئ التابع للشيخ في بعض المسائل التي انفرد بها وهو لم يتحققها. يعني الشيخ حفظه الله مثلا في فتوى الاعتكاف إلا في المسائل الثلاث، الذي أعلمه أن هذا الحديث كان أمام الشيخ حفظه الله فترة طويلة من الزمن، ومع ذلك ما أفتى بمقتضاه سنين طويلة يصدر رسالة الاعتكاف ويقول ولا يجوز الاعتكاف في كل مسجد لقوله تبارك وتعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. في السنوات الأخيرة فقط بدأ الشيخ حفظه الله يبدي رأيه في المسألة، مع أن الحديث ما كان نكرة بالنسبة للشيخ، كان الشيخ يعرفه، لكن كان عنده في صدره شيء يحيد بالنسبة لدلالة الحديث. فلما الشيخ درس ووصل إلى قناعة تامة بأن هذا الحديث مخصص لعموم قوله تبارك وتعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، ماذا له أن يخالف؟ كان هذا شيء أنا أفهمه بالنسبة للشيخ إنه له أن يخالف لأنه وصل إلى المرحلة التي تسوغ له أن ينفرد براءة مثلا. لكن يأتي مثلا رجل وما عنده يعني ذلك التحقيق ويعني يكون من يعني ملك أكثر من الملك، يعني قد يدافع عن وجهة النظر أكثر من الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الذي تابع الشيخ وصل وتحقق وعنده من الأهلية ما يستطيع به أن ينفرد عن الجمهور فله ذلك كما يكون للشيخ، وإلا فإحنا بالحقيقة بنتبنى قول الإمام الشاطبي عليك بثمن الجمهور في المسائل الخلافية إلا إذا كان وصل. يعني وبعدين سبحان الله يعني لو جاء تلميذ من تلاميذ الشيخ وخالفه في المسائل كل المسائل التي شذ فيها مثلا عن الجمهور هذا ما يقال إنه ضد الشيخ. يعني كما إن الشيخ لا نقول إنه ضد الجمهور ولا إنه حاقد على الجمهور ولا نفع الجمهور بالمخالفة، وذلك الذي خالف الشيخ وتابع الجمهور أولى بأن لا يقال في حقه مثل هذا الكلام. الشيخ أنت قرأت كثير يعني الشيخ ناصر رضي الله كتب عنهم يعني سواء الموافقين أو المخالفين يعني المقلدين أو المعادين، فما هو تصنيفك يعني الذين كتبوا عن الشيخ وردوا عليه يعني عموما هل تستطيع تصنيفهم لنا يعني؟ بالنسبة لغالب الذين ردوا على الشيخ ردود مفردة إما يعني إما طبعا مبتدع أو موافق للشيخ، فدعنا من المبتدع يعني مبتدع هذا حاقد ويهمه يعني يبين أن الشيخ لا شيء من الملل، لكن يبقى الكلام بالنسبة لي اللي هو المعظم للشيخ والذي ينتقده ويقول حفظه الله، يعني في انتقاداته يقول حفظه الله. فأنا أرى أن كل الردود التي صدرت في الرد على الشيخ حفظه الله الغالب عليها الضعف، يعني ما هي بمتانة ما هي متينة، وإن كنت لا أجحد أن فيها شيء من الصواب أن في هذه الردود شيء من الصواب، لكن الغالب عليها الضعف، الغالب عليها الضعف. وبتجد أن أغلب الذين ردوا على الشيخ إما يعني حدثاء يعني الأسنان، وإما يعني قد بعضهم يكون من أهل الفضل من أهل العلم لكن لم يأتي بحجة تقطع تصحيح الشيخ أو صبيه. فما في رد حتى الآن يعني يمكن أن يرفع له رأس جملة. أنا قلت قبل ذلك أن كتاب النظرات كان ضعيف، ضعيف في الجملة، وإن كان لا أجحد كما قلت أنه فيه شيء من الصواب، لكن الحقيقة الخطأ أكثر بكثير من الصواب. ويعني الشيخ كما وهذا جواب إجمالي أيضا، لما الشيخ يخطئ في كل 100 حديث 14 حديث ده هذا الشيخ يبقى لا يفقه شيئا. ده لو طلعوا مثلا 17 حديث في 5000 حديث أنا أستكرهم على الشيخ، لما يطلع من 5000 حديث 17 حديث ضعيف أنا أستكرهم على الشيخ. علماء الحديث مثلا شريك بن عبد الله النخعي كان يحفظ مئات الألوف من الأحاديث وأخطأ في 400 حديث فقط، فقال فيه العلماء سيء الحفظ، كم تساوي 400 حديث في مئات الألوف؟ أما كان يغتفر له 400 حديث لأن كثيرة جدا عند علماء الحديث، 400 حديث خطأ شديد. قتيبة بن سعيد كان يحفظ 100,000، ما أخطأ أو ما قالوا أنه أخطأ غير في حديث واحد فقط، حديث الجمع جمع التقرير حديث علي بن جبل، وقال ابن خالد المدائن أدخلوا على الليث بن سعد، والمسألة فيها نظر سريع. ف400 حديث في مئات الألوف يستعظمونه، فلما يجي الله في 100 حديث الأولى 17 حديث ضعيف، يبقى الشيخ منزل في حديث صغير ما له باع ولا ذراع ولا حتى شبه يعني الحديث. فأما الحقيقة يعني أنا شايف أنه يعني كتاب النظرات حصل فيه نوع من التسرع في إخراجه، وكان الأولى أنه عدم إخراج هذا الكتاب. وقلت لمن قابلني من يعني لهم يعني اختلاط بالذين كتبوا الكتاب وبعض الذين كتبوا الكتاب والأخ مستعد وردتهم فيه علاقة طيبة وأخ فاضل يعني، لكن أنا أرى أنه تورط في إخراج هذا الكتاب، لأن ما كان ينبغي له مع يعني علمه وفضله أنه يخرج هذا الكتاب. قلت اني ارى من السياسه الشرعيه عدم افراد ردود على علماء السنه في هذا العصر من السياسه الشرعيه، لان الان هذه الحديث التي خالف فيها الشيخ الالباني سائغ ان اسكت عنها ام غير سائغ؟ سائغ، لان هذا ليس من الاشياء التي يقال فيها لابد من اظهار الحق، لان هذه مسائل اجتهاديه. اذا كان يسوغ السكوت عن مثل هذه الاخطاء فالأولى السكوت، لا سيما وأهل البدع قاموا بقضهم وقضيضهم على علماء السنة يريدون هدمهم، العوام لا يتفقون بشيء. فإذا رأوا سيول أهل البدع يهاجمون أهل السنة ورأوا بعض أهل السنة ممن ينتمون على المنهج يهاجم الشيخ أيضا يقولون فعلا طيب هذا المبتدع ماشي عن حاقد، لكن هذا حاقد اللي ماشي مع الشيخ واللي يقول بنفس دعوة الشيخ وعلى منهج الشيخ وعقيدة الشيخ وبتاع، هذا حاقد، سلمنا من المبتدع حاقد لكن هذا ليس بحاقد. فلذلك يوم يعني يقل منزلة هؤلاء العلماء في نظر كثير ممن ينتسبون إلى أهل السنة. وكما وسع الحافظ ابن حجر أن يسكت عن أخطاء الهيثمي في مجمع الزوائد، يسع أن احنا نسكت عن أخطاء الشيخ، لا أقصد نفسه بإطلاق، لا نفرض ردود، لكن إذا جاءت مناسبة لتصحيح الخطأ نصححه في مكانه. يعني مثلا أنا بخرج في كتاب وبعدين الحديث مر بي وأنا انتقلت على أنه ضعيف الشيخ أصححه، أقول ويعني بعد ما أفرد يعني الحجج بالتضعيف أقول وقد صححه فلان الفلاني في كذا وكذا وكذا وما تقدم من التحقيق يرد وخلص على كذا. يبقى إذا أنا قلت رأيي وانتقدت الشيخ لكن في موضعه، فلا يصل إلى هذا الموضع إلا أهله لهم المهتمين بالتخريج وهذه الأشياء. فغالبا يكون المهتمين بالتخريج قد يكون فيهم من يقدر المسألة وكل هذه مسألة خلافية، لكن أفرد كتاب كل الرد على فلان وفلان في مسائل يسوغ السكوت عنها، انا ارى من السياسه الشرعيه عدم سلوك هذا المسلك. والحافظ ابن حجر كما المحت انفا لما نظر في مجمع الزوائد لشيخه الحافظ نور الدين الهيثمي وجد اخطاء كثيره، فبدا يتعقب الهيثمي في بعضها، قال الحافظ ابن حجر فبلغه اي الهيثمي ذلك فشق ذلك عليه فتركته رعايه له، يعني ترك التعقب على الهيثمي رعاية لشيخه، لأن هذه المسائل ولنا مسائل اجتهادية مما يسوغ السكوت فيها. فالحقيقة أنا أتمنى أن إخواننا يعني يفهموا هذا الكلام، ولا أرجو أن إذا وصل الشريط الواحد منهم أنه يتأمل الشريط الرد علي على هذه المسألة ويقول أنه يقول أن إحنا عايزين نسكت عن أخطاء الشيخ وبتاع وهذه محاباة، أنا ما أقول نسكت عن أخطاء أحد، بل نقول أن إحنا نصحح الخطأ في مكانه وما في داعي لإفراد ردود على علماء السنة، لا سيما مع قيام أهل البدع ضد هؤلاء العلماء حتى لا نلبس على العوام. الله أعلم. لو أحد كتب اشتكى من الردود وقال إنها تشغل عن يعني المضي في مشروع تقريب السنة، لا شك أنها تعكر القلب. لما أنا أرى يعني طالب صغير قامته لو وقف بقامته ما يصل إلى شراك نعل مثل الشيخ مثلا، وعمل يفيل للشيخ الاتهامات. يعني في واحد ألف كتاب وعمل على جد كتاب من وراء إن الشيخ الألباني أخطأ وتترخص فيه، خلفه بين الرواه عدم الاعتداد بقول المتقدمين، عدم معرفته بعلل الحديث، عدم عدم عدم، والشيخ ماذا ألقيت له؟ ولما يجي يقول في المقدمة والشيخ حفظه الله رجل فاضل ورجل مقدم العلم، بعد يكتب على الجلد في الاخر هذا الكلام، ايه معنى هذا الكلام؟ لأجل يذكرني برجل كان يقرا في كتاب بيشرح للطلبه فيه، فكل مره كل ما يمر بموضع يقول اخطا الشيخ رحمه الله، يمر اخطا الشيخ رحمه الله، حتى وصل قال كفر الشيخ رحمه الله. طب تترحم علينا كفر الشيخ رحمه الله، فجاء يقول حفظه الله، وفي الاخر يقول ايه؟ يقول لي انه ايمان الانسان مش عارفه بعدين في الاخر يقول لك انه ما بيعرفش وما بيعتدي بقل المتقدمين ومش عارف يفتح. ماذا ابقى له؟ ماذا ابقى له اذا؟ يعني هذا يذكرني بكلام الشيخ اليماني عبد الرحمن الجحيه في التنكيل، بيقول ان الكوثري ما بيقولش نسال الله السلامه الا في موضع ارتكابه الاوابي، يرتكب الصنم الكبير ويتهجم على اعراض الناس وبعدين يقول نسال الله السلامه. فاذا قال نسال الله السلامه اعرف انه ارتكب عظيمه. سبحان الله، يعني ارجو نسال الله تعالى يعني يهدي المسلمين. يعني هذا قطعا ليطرد الشيخ، لان الشيخ بشر من البشر، لما يرى هذا الطعن المتتابع المتواتر عليه مثلا، وحتى هم غير محقين ولا مؤدبين حتى في الرد مثلا على الشيخ، شيء يؤثر في القلب لا شك. اي الشيخ كان عندنا دكتور في يدرسنا الحديث، فكان يقول اذا صحح الشيخ ناصر الحديث فلا بد ان تتابع وتراجع بعد تصحيحه، لكن إذا ضعف الحديث فعليك به، لأنه ما يعني ضعف الحديث إلا بعد أن ينفذ جهده في يعني تقويته. ما رأيك يا كريم؟ لا، هذا كلام غير صحيح، يعني كلام إجمالا غير صحيح. يعني هو فيه هناك من قال إذا صح الشيخ قل بتصحيحه، وإذا حسن توقف، وهناك ناس يقولون بهذا. هي المسألة كما قلنا علوم الحديث علوم الاجتهاد، وكل من الإنسان طال عمره في هذا العلم ورسخت قدمه فيه كان أولى بالاتباع من غيره. ده جاء أيضا جواب إجمالي، يعني النهارده مثلا الشيخ ناصر يختلف معه في تحسين بعض الأحاديث. أنا أجيب الآن جواب إجمالي، وهو هل الحديث الحسن مثلا له قاعدة؟ لا، ليس له قاعدة. الذهبي يقول في الموقف أنا على إياس من وجود حد للحديث الحسن، ليه؟ لأنه بيحصل فيه تجاذب في النظر، يعني الراوي مثلا زي الحفظ في كلام بتاع، فانت تلحقه بالضابط الضعيف ولا تلحقه بالحسن، محل اجتهاد. فاذا كانت المساله محل اجتهاد ومحل نظر، انا اتابع الذي له 60 سنه في هذا الفن عن الذي له 4 أو 5 أو 10 سنوات. هذا جواب اجمالي، لان اللي هو اللي له 60 سنه قطعا تمرس وصار له ذوق المحدثين وصار له ملكه، فقطعا هو اقرب الى الصواب في المساله. الجواب التفصيلي أن يكون ذلك المعترض عنده من الأدلة الصحيحة الواضحة إن هذا ليس بحسن إنما هو ضعيف. إنما نأتي على راوي في خلاف بين أهل العلم، زي مثلا خلاف ابن سليمان، في خلاف بين أهل العلم، أنت تقول أنا أرجح أنه ضعيف، ومثلا الشيخ أنا أرجح أنه حسن، تيجي تقول فالشيخ مخطئ، ولما لا تكون أنت أولى بالخطأ؟ طبعا المسألة يعني راوي مختلف فيه، يعني ما هو ثقة مثلا محض ولا ضعيف محض ولا نحو ذلك. فهو مسألة ان الشيخ يعني قد يخطئ في تحسين بعض الحديث هذا وارد، والحقيقة اللي اذا تعقب على الشيخ عبد الله بتعقب فيما يتعلق بتثبيت الحديث فهو يعترض عليه في الحديث الحسن اكثر من الحديث الصحيح، لان الصحيح بيبقى له اسانيد واضحة انها صحيح، انما الحسن بتبقى افرادها ضعيفة افرادها ضعيفة، فممكن يعني يحصل نوع من الخلل، زي مثل حديث إذا في الدنيا يحبك الله، حديث مثلا أسانيد فيها متروك وإسناد مرسل، فمتروك مع مرسل ما يمكن أن يقال إنه حسن مثلا، لكن يقال إن الأصل فيه الإرسال مثلا، فممكن يخالف شيء في شيء من هذا القبيل، لكن إعطاء قاعدة إن إذا صح ابحث وراه وإذا ضعف لا تبحث وراه، إذا طلع على الإطلاق أظن يدخلها خلل يعني كثير. طيب الشيخ هل تحضر يعني مؤلفاتك، يعني يريدون شان يرسل مؤلفات ومشروعاتك الحالية في التأليف يعني. إذا يستفيد أن نشرون بقى نشرون بقى سؤال ملغوم لا هذا حقا من عندك هناك القاهرة المصر إيه نعم. هو الآن يعني الكتب اللي داخلة في الطبع غاية مأمول الراغب تخريج حديث ابن الحاجب لمن الملقن ومرة الزروع العملية لجابر وكتاب 40 حديثا في الجهاد للعقيد الدين وكتاب الديباج على صحيفة مسلم الحجاج 6 مجلدات للسيوطي والثاني من حديث الوزير أبي القاسم بن علي بن عيسى بن الجراح 7 مجالس من أعمال الوزير وكتاب الأمراض والاستخارات والطب والرقيات للضياء المقدسي والحث على الدعاء لعبد الغني المقدسي أيضا وكتاب نسخة عمرو بن زرارة لأبي القاسم البغوي والأوهام الواقعة في المعجم المشتمل لابن عساكر للضياء المقدسي أيضا أي يمكن الأشياء اللي أذكرها أنها يعني تعتبر خلصة والجزء الأول من سد الحاجة إلى تقرير سنة الجماجة هذا المقدمة والجزء الأول من كتاب عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب لما وقع من الوهم وغيره لحفظ المنذري في ترغيب الترهيب الحفظ الناجي الأوهام اللي وقعت في ترغيب الترهيب للحفظ الناجي تقع في 3 مجلدات طبعا بالإضافة لتفسير ابن كثير بين حقيقة على 15 مخطوط لكن ما في منها مخطوط كامل غير حوالي 2 فقط والباقي يكمل بعضه وصلت إلى الأنعام أنعام وصلت أنعام اللي بصل طبعا لبدء الإحسان يعني بدء الإحسان ممكن فيه إن شاء الله سنقدم الثالث والرابع والخامس قريبا لأن الصحارة تبقى على أنتهى على رأس 7 مجلدات إيه؟ أي معجم؟ لا هذا ليه عليه شغل أمس؟ لا لكن هو فيه الجزء المفقود من المعجم الكبير جزء منه طبع في دار الراية كان مخطوطة عندي أعطيها لبعض إخواننا حققها ويمكن في خلال شهر ينزل الأسواق الجزء المفقود اللي هو جزء العباد الصغار عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر وهؤلاء جزء مفقود يعني كبير كده مجيد طيب عند الراية نعم هنا وطبعا فيه أيضا من الكتب لكن أنا يعني ما أتمنتها يعني انتهى منها حوالي 80% من الشغل معجم إسماعيل هذا منتهي منه من زمان هذا معجم إسماعيل منتهي لكن ما دفعته للطبع لبعض المواضيع المشكلة عندي وكتاب يدخل من سوق أبي حفص بن شهير هذا انتهيت من حوالي 80% منه وتوقفت عن العمل وهناك المشروع الكبير كتب الهوانة على جمع الجوامع له 100 مجلد نعم هذا كل الصيد في جوف الفرس يعني هو كل حديث انا احققه اضعه في هذا الكتاب جمع الجامع الكبير للسيوط إيه لان يمكن اخونا عادل اللي راه عندي هناك إيه 30,000 حديث كل حديث ياخذ ورقه فكل مجلد 300 حديث يعني 300 ورقه طبعا في بعض الحديث بتزيد يعني تزيد 4 ورقات وخمس ورقات وكذا فاقول قلت في نفسي يعني أقول أنا شغال كل الحديث التي أعملها أنقلها في الجامع الكبير يعني ما أحققها من جديد ولا أبذل فيها مجهود لا يعني ما أكتبه هنا إذا كان الحديث موجود في الجامع الكبير أنا أفرغه أيضا في الجامع الكبير فيعني إن نسأل الله تبارك وتعالى في العمر وأمد في القوة كده يبقى ممكن نخلص الكتاب لأن 30,000 حديث صحيح وضعيف وموضوع ومنكر وحسن كل حاجة فيها فنسأل الله أن يعينه وما زال اللي هو الجملة المستغيث بشرح علل الحديث ابن أبي حاتم الرازي لكن هذا الكتاب أنا أؤخره لأن الكلام في العلل ينبغي أن يكون مع تقدم السن الإنسان الآن يعني كل ما يعني يتقدم به السن كل ما يدرك ويعلم أشياء ما كان يجهلها قبل ذلك لكن أنا أعمل فيه يعني أفك رموز التعليل عند أبي حاتم وأبي زرعة زي ما احنا ربنا مثلا يقول قال مثلا ابي حسن سالته على زرعه عن حديث كذا كذا فقال خطا فانا ابحث عن الخطا واين هو وابحث عن الطرق وانظر اذا كان هذا خطا ام لا وانظر الى تعليل الائمه المتقدمين على ابي حاتم او المعاصرين لابي حاتم او الجائين بعد ابي حاتم الرسول فطبعا هذا كتاب المفروض وبعدين هو ناقص اصلا كان فيه تصحيحات، وحصلت نسخة أحمد الثالث مع النسخة التيمورية ونسخة درجة المصرية، وأبحث عن القطعة التي شرحها ابن عبد الهادي في العلل، وقيل إنها مفقودة لكن لعلي نجدها. فهذا موجود نعم، لكن المفروض إن هو يكون من أواخر الكتب التي تخرج. كتاب كشف الوديعة لبيان حال ابن الهيعة، هو الحقيقة يعني هذه القصة كنت ذكرتها لأخينا عادل، وهي فعلا من العبر، يعني من العبر للذين يقولون الآن بالاستقراء، يقول لك أنت تسأله وتخذت المثال يقول لك خطاب الاستقراء. الحقيقة ابن الهيعة من العلم المكثرين الذين تمتلئ دواوين السنة بحديثين، واختلف أهل العلم فيه اختلافا كثيرا، فمن قائل أن الكتب احترقت، ومن قائل أنها لم تحترق، ومن قائل أن هو كان لا يبالي ما يحدث قبل الاحتراق وبعد الاحتراق، اختلف فيه اختلافا كثيرا. فكنت في بذل الإحسان المجلد الأول تكلمت عن حال ابن الهيعة في حوالي نحو ورقتين أو ثلاثة، فبدأ لي أن أفرد ترجمة لهذا الرجل وأنظر في الأحاديث التي أوردها ابن عدي في الكامل والعقول في الضعفاء وابن حبان في المجروحين، وأنظر في الأحاديث التي أنكروها عليها هل تفرد بها أم توبع عليها. فبدأ فعلا خصة العمل حتى أنظر يعني هل المناكير تكثر على رواية ابن الهيعة بحيث نلحقه بالضعفاء، ولا توبع على معظم هذه الروايات، وممكن نقول ان الرجل ما تفرد بأصل بل توبع. فبدأت اعمل، لكن فخطر على بالي وان اعمل شيء، قلت طيب ثم انا اجمع حديث ابن الهيعة في السنن الاربعة وفي المسانيد مثل احمد مثل الثالث مثل حميدي مثل عبد بن حميدي مثل ابي يعلى، اجمع حديث ابن الهيعة وانظر. فبدأت فعلا امر على كل هذه الكتب واجمع حديثا حديثا لابن الهيعة، فطمعت أكثر فقلت كمان أمر على كل كتب المسندة ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك والدارقطني والبيهقي، وأجي أدخل على الأجزاء الحديثية الصغيرة والكبيرة، كل حديث ابن الهيعة أكتب فيه طاقة، فتجمع عندي أحاديث كثيرة جدا جدا للرجل. فقلت أنا إيه أجمعها على المسانيد، مسند أنس مسند أبي هريرة مسند كذا مسند كذا، وبعدين أرتبها على طريق صحة الأشراف، وأبدأ في الحكم على حديث حديث، أنظر هل توضع ابن الهيعة على هذا الحديث ولا لم يتابع، تفرد به ولا لم يتفرد به، أمسك حديث حديث. بعيد إذا انتهيت من هذه الدراسة أنظر في النسبة المئوية كم كمية تفرد ابن الهيعة على هذه الحديث، فإن وجدت أنه مثلا 70% تفرد يبقى يغلب على ضعف أن الرجل ضعيف، لأنه أغلب حديث تفرد بها دون الأئمة المكثرين من أصحاب شيخه فلان فلان. فإذا وجدت المتوبع من قبل ثقات على هذا الحديث الأغلب على الأقل أن الرجل لم يتفرد به يعني أصلا بل توبع عليه، فبالتالي نستطيع أن احنا نحكم على رواياته بما يناسب الحال. فيعني ما زلت أنا في الجمع وحكمت على بعض الأحاديث من مسند أبي بن كعب ومسند أسامة بن زيد وأسامة بن شريك ومسند أنا الآن، وطبعا هو واخد لحد كل الصحابة تقريبا يعني واخد على نفسي طريق معجم، ودي كانت طريق المتقدمين. ابن حبان لما يقول لك تبرك رواياته كان الصبر هي المقابلة والنظر إلى يعني أهل الصدقة هل وافقوا أم خالفوا، لكن كان يميز هؤلاء أن كانوا حفظة الصبر ده بيتم في الذهن على طول يعني على طول بيستحضر، لكن احنا طبعا ما عندنا إلا الكتب. فأنا أتعجب من الذي يقول أنا صدرت حديث فلان الفلاني فوجدته كذا. ابن الهيعة لو الواحد أوقف عمره على حديث ابن الهيعة فقط لكان عمره ولم يجمع كل حديث ابن الهيعة، لأنه بطبيعة الحال لم يصل إلى كل الأجزاء الحديثية المسندة في العالم. هل عندك الظاهرية مئات الأجزاء الحديثية ولا عشرات المئات من الأجزاء الحديثية التي لم تطبع حتى الآن ومشحونة بالأسانيد وفيها أحاديث ابن الهيعة؟ فمتى يقال في يعني أنا صدرت حديث الراوي الفلاني وله مثل هذا الكم؟ وهذا ابن الهيعة رجل واحد من عشرات المئات من الرواة أو عشرات الألوف من الرواة. فالحقيقة المسألة مرتفعها صعب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني على إتمام دراسة هذه الدراسة لابن الهيعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.